فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. أبدأ الحلقة العادة في حلقاتي بمسألة علمية سريعة، والمسألة ستكون حول أقسام الأوامر والنواهي، أو ما يسمى عند الأصوليين بالحكم التكليفي، بالحكم التكليفي. الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى سبحانه وتعالى. هذا الأمر إما أن يكون على سبيل الإلزام ويسمى بالواجب، أو ليس على سبيل الإلزام، أمر به لكن ليس على سبيل الإلزام، فهذا ليس بواجب إنما هو مندوب أو مستحب. وهناك المباح، يعني لا يتعلق بفعله أو بتركه ثواب أو عقاب. وينهى الله سبحانه وتعالى، فما ينهى عنه سبحانه وتعالى نهيا جازما فهو الحرام، وما نهى عنه نهيا غير جازم فهو المكروه، فهو المكروه. إذن هذه خمسة أقسام تسمى الأقسام الحكم، تسمى بأقسام الحكم التكليفي، خمسة أقسام: واجب، مندوب ناحية الأمر، حرام، مكروه ناحية النهي، مباح في بينهما، بين الأمر وبين النهي. هذا تقسيم الجمهور. الأحناف قالوا إن الحكم التكليفي سبعة أقسام وليس خمسة فقط، زادوا في الواجب قسما، فقسموا ما أمر به المشرع أمرا جازما إلى الفرض والواجب، إلى الفرض والواجب، فقالوا إن الفرض ما كان بدليل قطعي، وإن الواجب ما كان بدليل ظني، ما كان بدليل ظني. ثم جاءوا إلى الحرام، فقال أيضا ينقسم إلى قسمين: حرام ومكروه كراهة تحريمية، ليس مكروه كراهة تنزيهية كما عند الجمهور، لا، هو حرام لكن جاء بدليل ظني، فيقولون عليه هو حرام كراهة تحريمية، وما كان بدليل قطعي فهو حرام. هذا التقسيم عند الجمهور، عند الأحناف، عند الأحناف. أما عند الجمهور فكما رأينا هي خمسة أقسام: الأمر إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب، يعني تأثم إن لم تفعل. ليس على سبيل الإلزام فهو مستحب، تؤجر إن تفعله، لا تأثم إن لم تفعل. مباح ما بين الأمر والنهي، النهي على سبيل الإلزام فهو حرام، تأثم إن وقعت فيه، وما لم يكن على سبيل الإلزام فهو مكروه كراهة تنزهي، إن فعلت ولا إثم عليك، وإن تركت ولله فأنت مأجور، فأنت مأجور. نعم. ويشترك الأحناف في باقي يعني مع الجمهور في المباح وفي المكروه، يسمونه كراهة تنزهي، يسمونه كراهة تنزهي، وكذلك عند الجمهور ومكروه كراهة تنزيهية. نعم. الأحناف المكروه كراهة تحريمية، والحرام من وقع فيهما، وقع في أحدهما، وقع في الإسم، وقع في الإسم. قالوا لكن فرقوا، قالوا إن جاحد الحرام يكفر، وجاحد المكروه كراهة تحريمية لا يكفر. لماذا؟ قالوا أن الأول أنكر معلومة من الدين بالضرورة، لأنه جاءت بدليل قطعي. نعم. أما الثاني اللي هو كراهة تحريمية فدليلها ظني، دليلها ظني. نعم. بهذه أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم التكليفي، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. الأصل في الأمر الوجوب، فما أمر به الله سبحانه وتعالى نهيا جازما فهو على سبيل الوجوب، لا ينتقل من الوجوب إلى الكراهة، أو قد ينتقل إلى الإباحة إلا بقرينة، إلا بدليل، إلا بدليل. ولو قلنا أن الأصل في الأوامر الاستحباب، بمعنى إن فعلت فأنت مأجور، إن لم تفعل فلا إثم عليك، إذن ضاع الكثير من دين الله ومن شرع الله سبحانه وتعالى. وما أمر به الله سبحانه وتعالى أمرا جازما الأصل فيه الوجوب، وما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا جازما أيضا الأصل فيه الوجوب. متى ينزل عن هذه الرتبة من الإلزام الوجوب إلى الند استحباب؟ إذا جاء دليل، إذا جاء دليل. وكذلك على الطرف الثاني، الأصل في النهي التحريم إلا إذا جاءت قرينة دليل يبين أنه انتقل من التحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة. فهذه هي أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور، ولا شك أن هناك أمثلة كثيرة ربما قد نعود إليها مرة ثانية، وأنظر إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل: هل يجب على الابن أن ينفق على والده المسجون؟ على والده المسجون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين لا مال لهما واجب على الأبناء، واجب على الأبناء. أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين واجب على الأبناء، لكن يشترط لهذا الوجوب أن يجد الابن ما ينفقه والآخر، ليكون هو الآخر فقير. يبقى الوالدان فقيران وهو فقير، من أين سينفق؟ من أين سينفق؟ فإذا وجد يعني ما زاد عن حاجات الأساسية، الطعام والشراب، فهنا يجب عليه الإنفاق على الوالدين، على الوالدين. لكن هب أنه لا يملك إلا طعامه وشرابه وسكنه، يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء ف فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني تعطي للآخرين وتصدق به هدايا وصدقات. هذا الحديث عند مسلم. طب هذا الوالد يعني مسجون يعني ولا مال له، يعني ليس سريعا عنده مال في الخارج، عنده مال في الخارج خلاص ستأخذ من ماله وتأخذ الأم من المال وتنفق عليه، لكن ليس عنده مال، فيجب عليك أن تنفق عليه، يجب عليك أن تنفق عليه لأنه لا وسيلة له في أن يتحصل على مال، والله أعلم. رفض مات ميت وجاءوا به ليدفن في مقابرهم فمنع، فهل يأسم؟ يعني ليس من أقربائه فمنع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقبرة مملوكة لهم، مملوكة لهم، إنسان حر في أن يتصرف فيما يملك، فلا حرج عليه، لا إثم عليه أن يرفضوا دفن الغريب، لأن المقابر تكون محدودة على قدر العائلة، بل لا تكفي العائلة. لكن إن أذنوا بذلك من باب الإحسان والتصدق فهذا جائز، لكن إن رفض المقابر ضيقة وهي للعائلة فقط فلا إثم عليه والله أعلم. يسأل آخر، وهذا السؤال جاء يعني سئلته بالأمس في صلاة العشاء، سألني سائل بعد صلاة العشاء قال إن ابن خاله توفي بالأمس ودفن، وبنت خاله توفيت الأمس، توفيت اليوم، ويذهبون إلى دفنها، فالبعض قال لا فتح للقبر إلا بعد 40، وبعضهم قالوا ماذا سنفعل؟ فهذا هو السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن يجعل لكل ميت قبر، لكل ميت قبر، هذا يكون موقوف عليه ولا ينبش، ولا ينبش إلا إذا تحولت العظام إلى تراب، إلى تراب، هذا يعرفه أهل الخبرة يعني. لكن في مع ضيق المساحات المخصصة للمقابر ومع ارتفاع أسعار المقابر، ففي مصر مثلا هناك ما يسمى بالعيون، وفي بعض الدول العربية يسمى بالعيون كده، غرفة للرجال وغرفة للنساء، وهي جائزة للضرورة، وهي جائزة للضرورة. ولا أعلم وقتا محددا لفتح القبر لدفن آخر. فطب طالما لا توجد إلا هذه المقبرة، طب أين ستدفنه؟ أين ستدفنه؟ فيدفن في أي وقت، يدفن في أي وقت، والله أعلم، والله أعلم. هل خروج يعني هواء كالريح كده من فرج المرأة ناقض للوضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه ناقض للوضوء، وقاسوا على خروج الريح من الدبر. قال النووي في المجموع: ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، وبين قبل المرأة ودبرهما. فالشافعية والحنابلة لم يفرقوا بين الريح الخارج من القبل سواء للرجل أو للمرأة أو للدبر أو من الدبر، فناقضوا، قالوا إنه ناقض للوضوء. الحنفية والمالكية واختاروا ابن حزم ذهبوا إلى أنه غير ناقض للوضوء، قالوا هو خارج من مخرج غير معتاد للريح، وهو نادر، وأن هذا الريح هو اختلاج حركة، يعني كده حركة، فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في في البطن أو بمنزلة الجشاء، إنسان لما يعني كده يأتي له الجشاء. فالحنفية لما جاء ابن حزم قالوا ليس بناقض للوضوء. وهناك من فرق بين الريح، ريح تخرج، وبين أن تشعر المرأة بشيء حركة كده والطراب يشبه الريح، قالوا هذا اختلاك حركة وليس بريح خارجة فلا تنقض وضوءها، إذ هي بمنزلة الجشاء ونحو. إذن عندنا الآن ثلاثة آراء: خروج الهواء من فرج المرأة، الريح، فمن العلماء من قال وناقض للوضوء وقاسه على الريح الذي يخرج من الضوء، ومن العلماء قالوا لا، ليس بناقض للوضوء لأنه نادر وخرج من مخرج غير معتاد فلا ينقض الوضوء. وهناك من فرق بين ريح حقيقية تخرج قالوا ناقضة، وبين اختلاك كده تشعر بالمرأة حركة أو اضطراب فقالوا لا تنقض وضوءها، إذ به منزلة الجشاء ونحو ذلك. فالمسألة على ما سمعنا، وأنا يعني أميل والله أعلم إلى أنه ليس بناقض للوضوء، لأنه يعني يخرج من مخرج غير معتاد، ويعني هذه الأشياء لا تخلو منها النساء، فأميل إلى هذا، أميل إلى هذا، والله أعلم، والله أعلم. كان يصلي إماما بالناس فسجد السجدة التي في سورة الصاد، فلم يسجد معه بعضهم وأنكروا عليه وقالوا إن صلاتك باطلة. فهل هذا الكلام صواب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفصل في هذا السؤال. طبعا هو موطن موضع السجدة عند قول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فمن قال من العلماء هي موضع سجود، هي موضع سجود، فمن قال إنها موضع سجود أبو حنيفة و المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند أحمد، وقال به سفيان الثوري، إسحاق راهوي، واختاره ابن حزم، ومن المعاصرين السعدي وابن باز وغيره. قالوا إنه موضع سجود، إنه موضع سجود، إنه موضع سجود، لأن السجدة التي في صاد موضع سجود، يعني تسجد داخل الصلاة وخارجها. طيب نشوف الأدلة. قالوا من أدلتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا عند البخاري وغيره. ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه، أي ليست من السجدات المؤكدات التي ورد السجود فيها، لكن النبي سجد فيه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم عن مجاهد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن سجدة صاد من أين، فقال: أوما تقرأ ومن ذريتي داود وسليمان، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره. ومن أدلته عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صاد سجود؟ قال نعم. ثم تلا يعني الآيات التي ذكرناها، وفيها فبهداهم فبهداه مقتدي، قال هو منهم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس ورأيت عمر قرأ صاد، عمر رضي الله عنه قرأ صاد على المنبر، فنزل فسجد فيها ثم رقى على المنبر. نعم. وعن السائب بن يزيد، هذا عند ابن أبي شيبة وغيره صحيح، وعن السائب بن يزيد قال رأيت عثمان رضي الله عنه سجد في صاد، أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. هؤلاء الذين قالوا إنها موضع سجود. نأتي الذين قالوا إنها ليست بموضع سجود، وإنها سجدة شكر، وأنه إذا سجد سجدة الشكر داخل الصلاة أدت إلى بطلانها، كالسؤال القادم في إيه. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، عند النسائي وغيره صحيح. قالوا هنا نسجدها شكرا، هذا يبين أنها سجدة شكر، وهذا عند الشافعية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم أنها سجدة شكر، يعني لا تجوز في الصلاة تؤدي إلى بطلان الصلاة. من العلماء كالسندي قال نسجدها شكرا أي على قبول التوبة وتوفيق الله تعالى إياه عليها. هذا الفريق من العلماء الشافعية والحنابلة لهم رأيان، وهذا قالوا الصحيح من المذهب، قالوا لا تشرع في الصلاة، ولو سجد فيها بطل الصلاة لأنه زاد في صلاته فعلا يبطل الصلاة. نعم. وجواب على ما استدلوا به اللي هو ما وارد عن ابن عباس سجدا داود توبة ونسجدها شكرا، بأن كونها شكرا لا ينافي كونها سجدة التلاوة، لأن العبادات كلها شكر لله سبحانه وتعالى، فلا يستلزم من كونها أن تكون للشكر ألا تكون للتلاوة. طيب الراجح في المسألة دي إيه؟ الراجح أنها موضع سجود في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، وهذا هو الراجح بحسب الأدلة، والله أعلم. ونخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. قبل الفاصل كنت أجبت بتفصيل عن سؤال السجدة التي في سورة صاد، هل تجوز في الصلاة أو في غيرها، وذكرت أن الراجح أنها تجوز في الصلاة وفي غيرها، والله أعلم. تسأل معنى دعاء اللهم اغفر لزوجي ووالدي أو والدي في المهديين واخلفهم في خلفهم من الغابرين، يعني مأخوذ من حديث أم سلمة رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره. شق بصره خرجت روحه، والعين بتتبع خروج الروح كده تكون مفتوحة، وده هذا من أدلة معرفة الموت يعني. وقد شق بصره فأغمضه. النبي عليه الصلاة والسلام أغمضه خلاص، لا حاجة للبصر، هو لا يرى ولا يرى حتى لا يتغير يعني إيه شكله. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. أشرب إيه؟ نسكافيه بس بارد. فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر كما ذكر. فضج ناس من أهله فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الحديث عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم. طب ننظر إلى المعنى الذي من أجله نعرف إجابة السؤال. خلاص قلنا قد شق بصره، أي خرجت روحه إلى بارئها وبصره يعني عيناه مفتوحتان والآن لا ينظر إلى شيء. فالإنسان لما يحضر هذا يغمض عين الميت. وضج ناس من أهله، أي صاح بعضهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. نعم، يعني كأنهم قالوا: يا ويلاه علينا، يا مصيبة، يا مصيبة علينا، كما كان يقال في الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذن هذا الموطن يكون فيه الملائكة، يكون فيه ما. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعاء: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، أي اجعله مع الذين هديتهم وصارت لهم الدرجات العليا في الجنة، ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، أي كن الغابرين يعني الباقين من بعد أحياء، اخلفه في عقبه، أي كن خليفة له فيما ترك من أهلي وماله وولده، واحفظ يعني إيه أهله وماله، وأفسح له في قبري، يعني وسع له في قبري، وسع له في قبره، لأن المؤمن يوسع له في قبره مد بصره، والآخر والعياذ بالله يضيق له في قبره حتى تختلف أضلاعه. ونور له فيه، أي في قبره يعني، وارفع اكشف عنه هذه الظلمة التي تكون في المقابر، اللهم اكفنا هذه الظلمة يا رب، واسألنا في قبورنا، اللهم أمين. عرفنا كده معنى ايه بقى؟ ارفعه في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. في الحديث فوائد أعيدها سريعا: أهمية الصبر عند المصيبة، أهمية الصبر عند المصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر، الدعاء بالخير، لا تدعو إلا بخير، والدعاء للميت ولأهلي بأمور الآخرة، من ميت بأمور الآخرة والدنيا. وفيه إثبات نعيم وعذاب القبر، إثبات نعيم وعذاب القبر. وفيه حضور الملائكة عند المريض والميت، عند المريض والميت، وتأمينهم على دعاء من يدعو، وفيه استجابة دعاء الملائكة. الله أعلم. سائلة تسأل بأنها أخبرت بأن زوجها مات في الحرب في بلد فيها قتال، بأنه مات في الحرب، وأخبروها بذلك رسميا، ثم تزوجت بعده فإذا به يعود، فما حكم ذلك وما تفعل؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننظر لأقوال العلماء في هذه المسألة. الشافعية والحنفية قالوا إذا بلغها خبر وفاة زوجها ثم اعتدت، قضت العدة بعد أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وتزوجت ثم ظهر زوجها الأول، فإن كان ذلك قبل أن يدخل بها الزوج الثاني، يعني عقد ولم يدخل، فترد لزوجها الأول، وإن كان الزوج الثاني دخل بها فاختلفوا، فمنهم من قال أيضا ترد لزوجها الأول، وقال آخرون بل يخير الزوج الأول، يعني هل ترد إليه أو تبقى مع زوجها الثاني، فهو يخير، هو الذي يخير. والمالكية قالوا في المشهور قالوا تعود للأول ولو أنجبت أبناء من الثاني، قالوا هذا يعني تعود في كل الحالات، تعود إلى حتى ولو أنجبت من الثاني. ومنهم من المالكية من قال تفوت بدخول الثاني كما سبق، يعني عند الشافعية والحنفية. الحنابلة قالوا إن كان قبل الدخول بها من زوجها الثاني ردت إلى الأول، وإن كان بعد الدخول يخير زوجها بين أخذها من الثاني وبين تركها له. نعم. المرأة عموما لا تأسف إذا علمت بخبر الوفاة من جهة موثوق بها وقضت عدتها وتزوجت، فلا إثم عليها، ولا إثم على الزوج الثاني، ولا إثم على الزوج الثاني. و يعني رأينا كده أن أكثر أهل العلم بعد أن استعرضنا آراءهم سريعا نقول أن الزوج إن الأول يختار له الخيار، يعني له الخيار إن كان عقد فقط ولم يدخل، وكما قيل يعني ترد لزوجها الأول، وإن كان دخل فله الخيار يخير بين أن يتركها للزوج الثاني أو ترجع إليه. ونقل ذلك عن بعض الصحابة قضوا بأن الزوج الأول له الخيار، بل قالوا له الخيار على العموم، بمعنى له الخيار دخل بها أم لم يدخل بها، له الخيار. إذن في حالة الأخت السائلة اللي أخبرت دي الأخت بموت زوجها في الحرب من جهة موثوق بها وقضت عدتها ثم تزوجت، فهذه لا إثم عليها ولا إثم على من تزوجها، ويخير الزوج الذي عاد بين أن ترد إليه أو أن تبقى مع زوجها الثاني. والله أعلم. وشك أنه هناك قرائن بقى، يعني الزوج الأول الذي مات في الحرب يعني قرأني على الزوجة يعني قالت لا أريدك يعني أكرهك وكذا، قالت كلاما يعني، فيعني الزوج كيف ستعود إلي يعني قهرا. يعني المسألة تحتاج إلى النظر بفقه كده يعني إلى المسألة. تسأل أخت إنها حامل وأخبرت بأن الجنين مشوه، فهل يجوز أن تسقطه أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة معرفة أن الجنين مشوه لا شك أن دي من المشاكل الأمور المعاصرة، من الأمور المعاصرة ومن النوازل، يعني إنه كان قديما كانوا يعرفوا كيف كانوا سيعرفون أن الجنين مشوه، فكانوا يمنعون أن تسقط المرأة وخاصة إذا بلغ 4 أشهر. نرى قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المعقد في مكة وأيدته فتاوى اللجنة الدائمة، أقرأ عليكم. إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلق، مشوه أنه مشوه الخلق، إلا إذا استثنوا، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين، دفعا لأعظم الضررين. إذن القرار هنا والمجمع، مجمع ده جماعة من الفقهاء يأتون من سائر البلاد الإسلامية ويجتمعون في النوازل المعاصرة، أمور المعاصرة، ويجتمع معهم الأخص يعني المتخصصون، يعني هنا جاءوا بالأطباء، الأطباء متخصصين في ذلك والفقهاء، وبحثوا المسألة، يستمرون في بحثها وأوراقات عدة أيام. فلا شك أن يعني قرارهم في الغالب يكون هو الصواب، يعني أقرب إلى هو الصواب، هو الصواب في الغالب. فإذا الحمل بلغ 120 يوما نفخت فيه الروح، كان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لا يجوز إسقاطه ولو كان مشوه، ولو كان مشوه، أن القتل نفس هذا. متى يجوز إسقاط الجنين كان مشوها أو غير مشوه وقد نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر؟ إن أكد الأطباء الثقات المتخصصون أن بقاء الحمل فيه وفاة الأم، ففي هذه الحالة يجوز من باب دفع أدنى المفسدتين، نعم، لا أو دفع أعظم الضررين، نعم. قبل مرور 120 يوما على الحمل، وكما أختي بتسأل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، يعني كل ده احتياط، يعني ليس مجرد قولا كده الطبيب أو الطبيبة ومشوه والأخت تسقط، لا، شوف كل هذه القيود. إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرة، يعني كل المتاح، وهذا يتغير من عصر إلى عصر. إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، بناء على طلب الوالدين، والله أعلم، والله أعلم. يعني مسألة النزول للسجود، هل يكون بالركبتين أم باليدين؟ هل يكون بالركبتين أم باليدين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحنفية والشافعية والحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين. وابن تيمية وابن القيم أدلتهم حديث سؤال ابن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. عند الترمذي وغيره قال الترمذي حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك أحد الروايات. والعمل عليه عند أكثر العلم أكثر أهل العلم. صححه الحاكم وافقه الذهبي. قال الدارقطني إن تفرد به شريك وليس بالقوي فيما تفرد به إذا ضعفه البيهقي والألباني وغيرهما. هذا هو الحديث الأول دليل الأول. دليل الثاني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. هذا عند ابن خزيمة وفي سنده راوي متروك هو إسماعيل بن يحيى و فبالتالي يعني حديث لا يستدل به لا يستدل به فليس بالصحيح. ثالث إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل لا يبرك بروك الفحل. حديث ضعيف. قال الألباني باطل. وفي أيضا راوي متروك عبد الله بن سعيد وهو متروك وهو متروك إذن أيضا لا يستدل به. طيب هنا الأدلة تقديم التي يستدل بها فريق العلماء على تقديم الركبتين على اليدين كما رأينا غالبها إن رأينا غالبها لا يصح لا يصح. نعم نأتي للقول الثاني نزول باليدين قبل الركبتين. هذا اختاره مالك والأوزاعي وأحمد في رواية أصحاب الحديث وأصحاب الحديث. أدلته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. قال النووي إسناده جيد وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى والألباني وصححه ورد على من أعله. نعم والأرناؤوط أيضا في المسند قال إن إسناده قوي. نعم ابن القيم يقول أي رحمة الله إن الحديث وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك وبرك كما يبرك البعير لأن البعير يضع يديه أولا. وأجيب عن ذلك بأن ركبتي البعير في يديه في يديه. الدليل الثاني ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هو موجود في صحيح البخاري علقه البخاري بصيغة الجزم وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه و هذا يعني معلق بصيغة الجزم. لكن عند الحاكم الموصول عن ابن عمر صححه وفقه الذهبي ابن خزيمة الألباني وقال الحاكم والقلب إليه أميل من حديث وائل ابن حجر اللي هو سجد وضع ركبتيه قبل لروايات كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين. يقول الشيخ أحمد الشاكعي رحمه الله في تعليق على سنن الترمذي إن حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل ابن حجر أصح من حديث وائل ابن حجر وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي. وقالوا في المحقق زاد المعاد الشيخ شعيب وعبد القادر أرناؤوط ذهب إلى تحقيق إلى ترجيح معذرة ترجيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه النزول باليدين قبل الركبتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة خلافية والصلاة صحيحة بالهيئتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل وطالب العلم يعمل بما ترجح لديه والعامي يقلد من يثق بعلمه وأنا أميل لترجيح أن النزول باليدين قبل الركبتين. هذا والله أعلم. نكون بهذا قد وصلنا لنهاية